صانع الكون تجلب قدرتك للناس يا مدعو للخلق يا منشي الامم اجناس ابيض واسمر وكل لون لماس صانع الكون يا صانع الكون تجلب قدرتك للناس يا مدعو للخلق يا منش الامم اجناس ابيض واسمر وكل لون لمقاس الحسن يجلي النظر ويروي الاحساس ازاي انا انضام ولا ليا في اسكندريه ناس الخضر والياس والمرسي ابو العباس وكل شيء انخلق يفهم باين نبدعك الحسن يجلي النظر ويلوي الاحساس ازاي انا انضام وانا ليا في اسكندريه ناس الخضر والياس والمرسي ابو العباس ليا في اسكندرية ناس الخضر والياس والمرسي ابو العباس اجمل خدود النبي اجمل خدود النبي اثبت عيقول يا ناس والورد لما زوي فرح في روح اجناس انا خاطري ازور النبي انا والسماعين يا ناس نتملم الكعبة والشباك والحرم والبيت وانظر حمام الحمى حول المقام أجناس وزور المدينة وزور ثنابينا وزور المدينة وزور ثنابينا في اسكندرية ناس الخضر والياس والمرسي ابو العباس اجمل خدود النبي اجمل خدود النبي اثبت عيون يا ناس، والورد لما زوي فرح في روح اجناس. انا خاطري ازور النبي انا والسماعين يا ناس. يا رب ناويني للباني، يا رب ارحمني وارحم حالي، يا رب ناويني للباني، يا رب ارحمني وارحم حالي. انا خاطري ازور النبي انا والسامعين يا ناس، نتملم الكعبة والشباك والحرم والبيت، وانظر حمام الحمى حول المقام اجناس. وزور المدينة وزور فرق